صلى الله عليه وسلم. وخصوصا بسبب اشتراك بنينا من الاداب والاخلاقيات والاحكام، ويعني لم يتسع الفخار لا بقره واثنين ولا ثلاثه يعني استخصار ادب السوق. انا مش عاوز ادخل الكلام حتى يتم الفائده الاخيره من عوائد علاقات من قضيه الفتح المبين الذي اساسه اصول الخلاف. قلنا ان قوله تعالى ان فتحنا لك المبين باطل، لان قالوا الله فتح لك باطل الصلح الحديبيه، وايا ما كان فصلح الحديبيه كان مقدمه للفتح. الدرس اللي عاوز اختم بيه النهارده انا الحدث التاريخي المهم ان تلقى بقضاء الله عز وجل، وان تعلم ان العبره بالخواتيم. تعرف سعادتي انسان ربما يشتري امر معين فياتي القدر الله على خلاف بشر، يعني خلاف سبب او خلاف العبره. مثلا واحد عنده خمس ست بنات ويشتري ولد ويتزوج زوجتين، خلاص الاولاد ما خلاص ما حدش ليش؟ يعني انجر بعد خمس ست اولاد كان من الولد الثاني ولا الثالث كان الولد. كلها اناث بيتجوز الثاني الثالث بنتين ثلاثه ثالث. بعدين كل ما يوصل بالبنيه يشعر بشكل من الضيق والياس والكلام. سبحان الله العظيم. مش الحكمه ان في الوقت الحالي انا لم ابصر بما يعني كنت اتمنى. قد يرزقك الله جل لبناتك ادبا يرفعك الله عز وجل به ويعلي قدرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزق من ابتلي من هذه البنات بشيء في ولا من رزق من استوى ثلاث بنات فاحسن اليهن كل حجابا له من المال يوم القيامه لمن اتت البنين. فبعث الله سبحانه يكرمك بادب هذه الفتيات فيصيرن امهات صالحات ينجبنا شبابا صالحين يرفع الله عز وجل به رايه هذا الدين. ومن يدعو من يبال ما يدريك لعل الله سبحانه يرزقك ازواجا يكون لبناتك نعم الازواج ويكون لك نعم الابناء يكون عندك احسن الافلاك ما جمع الله لك بين البنات والبنات. ممكن العكس سليم ضبايك من يقول ولد ولد ولد فياتي ولد يعني يتمنى ان لو مات ليستريح. نسال الله السلامه والعافيه. يقول وماذا بعد؟ فانت سلم القضاء الناس. احد العلماء المعاصرين في عيد القصه يقول كان يعني في المسجد اللي انا بصلي فيه كان واحد من الطيبين يصلي معي كان يقف بعربه يبيع فيها طعام من المشروبات وكانت فيقول كيف يوم قال انا عاوز اتعلم القراءه والكتاب. قالوا له ليه؟ يعني مثلا الشاعر عايز يقول له ايه السن ده؟ بعد ما شاف الكتاب في الصحفي قال له والله في مسن لتعليم عمال في المساجد وانا عاوز اتعلم في المسجد. فسبحان الله وبعدين يجي الشيخ يقول له يا شيخ ادعي لي اني اتنجح معهم 100,000 كده اتعلم اتعلم ايه اتعلم في المسجد. يقول له ربنا يقدر لك الخير. يقول له يا شيخ قول لك العيد دخل يقول امتحان صلاه. قال له شيخ اقول لك العيد تدخل علي بالدعوه ربنا يقدر لك الخير في ايه؟ صرت. قال له يا شيخ ربنا يقدر لك الخير. سبحان الله العظيم. يقول الشيخ يعني على ما يقول الله يرحم روحي زمان فعلى زمان دعت الايام دولتها واصبح هذا الرجل اللي مفروض امي يعني في قدر الناس من كبار المستوردين لبعض الفترات. هات كتاب هو كان عايز وظيفه عشان يعيش منها بدل ما هو بقى عربيه جدا وكلام جدا. سبحان الله العظيم. هات كتاب لان الخير سلم بالله عز وجل وسلم بالله عز وجل ان يجعل عاقبه امرك الى خير. بس هو ده ان ربنا يقدرك في حيث ما كان. انما تقول يا رب كذا ربنا يدريك. يمكن البلاء كل البلاء فيما تساله ربك سبحانه وتعالى ربنا يقدرنا على كده. فلما ادعو بقى اقول يا رب يا رب خلاص خد اللي انت عاوزه. ولكن لا تسال عن ايه؟ عن سوء العاقبه والعياذ بالله. ولذلك المسؤول على اجملها وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم. طب والبر ان الامر ايه؟ والله يعلم. وانتم لا تعلمون. تعال شوف انت الله الرحمن الرحيم. وأخذ ذلك آدم صالح عليه محمد وعلى آله وعلى سبحانه رسول الله. لو عفوا أنك رسول الله ما قتلناك. أكتب اسمك واسم نبيك. وبعدين كمان إيه؟ من جاءكم من جاءنا من عندكم مسلما فردوه إليه. من جاءكم من عندنا مسلما فردوه إليه. ومن جاءنا من عندكم كافرا فلم نردوه إليه. وبعدين كمان إيه؟ تعالى العام ولا تدخل بعد السوق اللي كمان آه ما تدخلش علينا مكة عمرة. ليه تعطيك السنة الجاية؟ قلنا مين من الصحابة اللي كان يعني عنده اعتراض شديد ويعني كان الأمر في يعني يغلي به دمه غليان الماء في المعده. مين اللي كان بيعتقد من الصحابة؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب كنت هو رسول الله في واحد من الصحابة يقول له يا رسول الله ازاي؟ ألست رسول الله؟ ألست على الحق؟ أليس المشركين؟ ألست المسلمين؟ لما نعطي الملكة بدينهم؟ تخيل شرح لك الفائده بعيده التي استفادها الرسول من هي الفائده العظيمه اللي يعني تساوي كل ما استفاده من المشكله على ما استفاده شويه خالص الشغل اللي اتعلم ما خدتش لهم ان احنا قلنا ان كانوا معانا مثلا في سوره الحديبيه كانوا كام؟ 1000 كام؟ 1150 ما بتذاكروش سيرة بنطلع من هنا ونريتهم من هنا ومن هنا ما فيش ده تاريخ ده تاريخ ما ينفعش يبقى انت عارف اللاعب الفلاني بياكل ايه ويشرب ايه وبيحب مين والكلام اللي بقى فيه ده وبينام مين تصحى امتى والفنان الفلاني وما تعرفش تلاقي نفسك بتعرف ايه ده تاريخ ده اسمك ده نسبك هذا فخر اولئك اباء تاتي باهلهم وهي جماعتنا يا كريم المهم كانوا 1450 والبعض قال 1000 اشتغلت الكلام ده كنا سنه كام؟ 6 من الهجره بعد سنتين فتح مكه خرج مع نفس الدوله اللي فتح مكه كام؟ 10000 مقاتل، قم نتيجه الدعوه في السنتين دول، يبقى المكسب اللي نفس الدوله حصله في السنتين دول يساوي ايه؟ كل الجهد النبوي اللي كان قبل كده في السنوات اللي فاتت. ليه؟ لان خلاص سيبوني بقى اتحرك لدعوه في دعوه في الاخوان اللي بينكم صلح ما لكوش دعوه بيا. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل من دخل في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك خلال الخطاب سبب فتح مكه ايه اللي خلى النبي يدخل مكه مش بين عمر الاتفاقين لي 10 سنين لا تدخلها ولا تحب ولا تشكرها ولا تسكت ولا تفيدنا ولا تحبنا خالص ايه اللي خلى النبي ياخد جيش ويدخل يحطم الاصنام ويصعد بلال على سطح الكعبه ويقفل من الكلام ده ايه اللي خلى مكه في ظرف سنتين تصبح استجابة على ما كانت تعج بالاوثان والذات والعزى والامم والمشركين والكلام ده حادثه حصلت احنا قلنا من ضمن بنود الصلح إن من أراد أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مع محمد، قبيلة خزاعة، قبيلة عربية، وقبيلة بكر قالت وأنا مع قريش. سبحان الله العظيم، واحد من بني بكر قتل واحدا من بني خزاعة من قبيلة خزاعة، يبقى كده اعتدى المشركون على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالرسول قال بس كده هم اللي نقضوا الايه؟ نقضوا العهد ومن ثم خرج النبي بجيش حرام جبار ولم يعلم اهل مكه ولم يفتح اهل مكه اذنا ولم يرهم الا برسول الله والخير فجاه الرسول صلى الله عليه وسلم داخل عليهم مكه خلاص استسلموا ولم ترهم دماء في مكه وخلاص فتحت مكه للاسلام شوف قدر الله ولذلك سيدنا عمر يقول فعلمت انه فتح مش كده وبس يعني كده فهمت المساله انا بقول اه فهمت مش كده وبس قال فعملت لذلك اعمالا يعني كنت صدقت واستغفرت وبكيت وعملت اعمال ليه انت ما عملتش حاجه تسالك كده لا لمجرد اني ناقشت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعد الله عز وجل ما اخذت حسيت ان دي بالنسبه لي يعني كانت مساله ما كان ينبغي ان تفعل زي ما هو يعني من هو في الحق النهارده كنت يعني انا اراجع بعض سيدنا عمر وقفت على حادثة عجيبة. صحابي اللي هو يعلم بن أمية رضي الله عنه، صحابي معروف في مسألة المسلمين، كان واقفا في وسط القتل، سيدنا عمر ضربه كده أن يوسع ضد المسلمين. معاهم اللي عشان تاخد درع القتل ما كانش بيتفرج. بيقول له وبعد سنة أتاني فقال يا هدى يا يعني ألا تشتهي الحج؟ شوف إيه السنة دي؟ قال له والله أنا كنت أنا صادق. قال له طيب خذ هذه من قطعة الحج وخذ وخذ وقل اديني كتير قوي قال اتدري يا يعني بما اعطيتك هذا ان ايه مناسب قال له من ضربه النفس الشريعة فتحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلم